يقول إن لنا أخ يريد أن يخرج لطلب العلم، ويقول إن أبواه راضيان عنه، ومن الممكن أن يقوم بأشغالهما بأنفسهما، وكذلك له أخ يسكن قريبا منهما، فهل يجوز له أن يخرج لطلب العلم ويتركهما على الحالة المذكورة؟ نعم، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وإن المسلمين أحوج ما يكون إلى علماء من أهل السنة، يقدمون الشرع صافيا كما أتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى الأخ أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر له أسباب طلب العلم، وهيأه أيضا لطلب العلم، وأن يغتنم الفرصة، وأن يحرص على تعلم العلم النافع. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وجاء من حديث جبير بن مطعم وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وجمع من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه الله به من الهدى والعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وإن الإعراض عن العلم النافع علامة من علامات آخر الزمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ينقص العلم ويظهر الجاهل، وذكر الحديث متفق عليه وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وذكر بقية الحديث وهو متفق عليه. فعلى هذا ننصح من رزقه الله فهما وقدرة على طلب العلم ننصحه أن يهب نفسه لله سبحانه وتعالى وأن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع ثم يحرص على تبليغه لإخوانه المسلمين. وقلنا يهب نفسه لله عز وجل مع أننا ملك لله، فرب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فماذا؟ فننصح أخانا بأن يقبل على طلب العلم وبعد أن يرزقه الله علما يحرص على تبليغه، فهي طريقة الأنبياء، والله المستعان.